بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. هذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للعشرين من الشهر العاشر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا نقرأه ونتدارسه هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 399. قرأنا في هذا التفسير، وهو تفسير بالأثر يعتني بنقل تفاسير السلف، وهو من المختصرات لأنه اختصره من تفسير الإمام يحيى بن سلام رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا التفسير، وصل بنا أو وصلت القراءة عند سورة الأعراف الآية 44، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، قال: وهم مشرفون عليها، لأن الجنة في السماء والنار في الأرض، فأذن مؤذن بينهم. الآية أي نادى مناد الذين يصدون عن سبيل الله، إذ كانوا في الدنيا ويبغونها عوجا، أي يبغون سبيل الله عوجا، وبينهما أي بين الجنة والنار حجاب وهو الأعراف. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، في تفسير قتادة: يعرفون أهل الجنة ببياض وجوههم، وأهل النار بسواد وجوههم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، قال الله: لم يدخلوها، يعني أصحاب الأعراف، وهم يطمعون، يعني في دخولها، وهذا طمع يقين. قال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس قال: أصحاب الأعراب قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم تفضل حسناتهم على سيئاتهم ولا سيئاتهم على حسناتهم، فحبسوا هنالك. وعن يحيى عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن منكدر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحاب الأعراف هم قوم غزوا بغير إذن آبائهم فاستشهدوا، فحبسوا عن الجنة بمعصيتهم آباءهم، وعن النار بشهادتهم. وعن يحيى عن أبي أمية عن المتلمس السدوسي عن إسحاق بن عبد الله بن حارث أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، وإنه يوم القيامة يمثل بين الجنة والنار، يحبس عليه أقوام يعرفون كلا بسيماهم، هم إن شاء الله من أهل الجنة. قال محمد: وكل مرتفع عند العرب أعراف. وقوله تعالى: ونادى أصحاب الأعراف، يعني وأصحاب الأعراف ها هنا ملائكة، رجال يعرفونهم بسيماهم، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم، يعني في الدنيا، وما كنتم تستكبرون عن عبادة الله، أهؤلاء، يعني أهل الجنة الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. ثم انقطع كلام الملائكة وقال الله لهم: ادخلوا الجنة. الآية: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يعني يعنون الطعام، فاليوم ننساهم أي نتركهم في النار كما تركوا لقاء يومهم هذا، فلم يؤمنوا به أي في الدنيا، وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، يعني بينا فيه الحلال والحرام والأمر والنهي والوعد والوعيد والأحكام، هل ينظرون، يعني ينتظرون، إلا تأويله، قال قتادة، يعني الجزاء به بالآخرة. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا، يعني تركوه من قبل، يعني في الدنيا ولم يؤمنوا به: قد جاءت رسل ربنا بالحق، إذ كنا في الدنيا فآمنوا حيث لم ينفعهم الإيمان، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، يعني أن لا نعذب أو نرد، يعني إلى الدنيا، فنعمل غير الذي كنا نعمل. وقوله تعالى: يغشي الليل النهار، يعني بأن الليل يأتي على النهار فيغطيه ويذهبه، والنجوم مسخرات أي وخلق النجوم جاريات مجاريهن ادعوا ربكم تضرعا وخفية يعني سرا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يعني بعدما بعث النبي واستجيب له إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أن يبسطها بين يدي المطر قال محمد القراءة على هذا التفسير نشرا بفتح النون والمعنى منتشرة النشرة ومن قرأ نشرة بضم النون فهو جمع نشور وهي التي تنشر السحاب حتى إذا قلت سحابا ثقالا يعني الثقال التي فيها الماء سقناه لبلد ميت يعني ليس فيه نبات والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه في تفسير الكلب هذا مثل ضربه الله للمؤمن والمنافق البلد الطيب مثل المؤمن يعمل ما عمل من شيء ما يعمل ما عمل من شيء ابتغاء وجه الله والذي خبث يعني مثل المنافق لا يعطي شيئا ولا يعمله إلا نكدا أي ليست له فيه حسبة كذلك نصرف الآيات يعني نبينها لقوم يشكرون يعني يؤمنون بارك الله فيك بارك الله فيك فيكم طيب يعني هذه الآيات المتعلقة بأصحاب الأعراف في من الآية 44 كلها في أصحاب الأعراف وما بعدها الآية 44 وما بعدها من هم أصحاب الأعراف أصحاب الأعراف كما ذكر هنا قال هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت حسناتهم أن يدخلوا الجنة ومنعتهم حسناتهم أن يدخلوا النار يعني الحسنات منعتهم أن يكونوا من أهل النار وإن كان معهم سيئات عظام لكن هذه الحسنات منعتهم من الدخول في النار وسيئاتهم منعتهم من الدخول في الجنة وحسناتهم قصرت أن يدخلوا في الجنة فحبسوا بين الجنة والنار على سور عظيم سور بين الجنة والنار ومصيرهم إلى الجنة لأنها ستكون لهم شفعات من الملائكة ومن أهل الجنة وغيرهم فمصيرهم من الجنة لكنهم يحبسون في هذا المكان يقول ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قال وهم مشرفون عليهم لأن الجنة في السماء والنار في الأرض بلا شك أن الجنة في السماء والنار في الأرض ومما يدل على ذلك أيضا أن أصحاب النار يقولون لأصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء والإفاضة لا تكون إلا من أعلى قال فأذن مؤذن بينهم أي نادى مناد بين أصحاب الأعراف أو بين الجنة والنار نادن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله في الدنيا ويبغونها عوجا أي يبغون السبيل الطريق إلى الله يبغونها طريقا عوجا قال وبينهما حجاب أي بين الجنة والنار حجاب وهو الأعراف وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال هم أهل الأعراف هم أهل الأعراف يعرفون كلا بسميهم أي يعرفون أصحاب الجنة وأصحاب النار قال ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم أي نادوا وسلموا عليهم يريدون أن يكونوا معهم قال لم يدخلوها أي أهل الأعراف وهم يطمعون في الدخول يطمعون في الدخول ويتمنون الدخول وذكر هنا حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الأعراف قوم غزوا بغير إذن آبائهم فاستشهدوا وحبسوا عن الجنة لمعصيتهم آباءهم وعن النار بشهادتهم هذا الحديث رواه ابن أبي الشيخ وابن مردوي ولا نعلم عن صحة هذا الحديث هل هو ثابت أو لا لكن على فرض صحته قد يكون يعني هذا من باب التمثيل أن من أصحاب الأعراف منهم من قد يكون بهذه الصفة الله أعلم. طيب، قال: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. يقول المؤلف هنا: ونادى أصحاب الأعراف، قال هم الملائكة، رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أي نادوا أناسا من أهل النار. لكن في آية ما ذكر ما تكلم عن المؤلف، وهي: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أي أن أصحاب الأعراف إذا كانوا على الأعراف فهم ينادون أصحاب الجنة ويتمنون أن يكونوا معهم ويطمعون في الدخول معهم وهم ينظرون إليهم، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، وهذا يدل على أنهم لا يريدون النظر إلى أصحاب النار، لكن تصرف أبصارهم إلى أصحاب النار، فإذا صرفت أبصارهم قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، لما يرون من شدة العذاب الذي يلاقيه أهل النار. طيب، يقول هنا: ونادى أصحاب الأعراف، قال هم الملائكة، رجالا يعرفونهم بسيماهم، أي من أهل النار. ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا وما كنتم تستكبرون، هذا صفات أهل النار عن عبادة الله. ثم قال: هؤلاء يعني أهل الجنة، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. طيب، المؤلف يقول إن هنا ونادى أصحاب الأعراف هم الملائكة، لكن الذي يقتضيه السياق أن أصحاب الأعراف من أول إلى آخر هم أصحاب الأعراف، يعني إذا قلنا إن أصحاب الأعراف هنا ليسوا المذكورين سابقا أو لاحقا، فهذا يحتاج إلى دليل، والأصل أن أصحاب الأعراف هم أصحاب الأعراف. طيب، وقد يكون هذا رأي آخر منقول عن السلف، لا يمنع، الله أعلم. طيب، قال: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أي من طعام الجنة، لأنهم يعلمون أن أهل الجنة في نعيم، ولاحظ أنهم أول ما طلبوا الماء لشدة حاجتهم إليه. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم، قال أي نتركهم، لأن النسيان من الله سبحانه وتعالى هو الترك لا الذهول والغفلة، نتركهم كما نسوا لقاء يوم هذا، أي تركوا هذا ولم يؤمنوا به. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جئناهم، أي هؤلاء الكفار وأصحاب النار، بكتاب فصلناه على علم، يقول بيناه ووضحناه وبينا الحلال من الحرام والأمر من النهي على علم، فصلناه على علم، هدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي هذا كتاب هدى ورحمة لقوم يؤمنون، لأنهم هم المنتفعون به. قال: هل ينظرون إلا، أي هل ينتظرون إلا تأويله، أي حقيقة إلا تأويله، أي حقيقة أمره وجزاء. قال: يوم يأتي تأويله، أي يوم القيامة، يقول الذين سوه تركوه من قبل في الدنيا ولم يؤمنوا به، قد جاءت رسل ربنا بالحق. طيب، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا عند الله حتى لا نعذب، حتى لا نكون من أهل النار، أو نرد إلى الدنيا فنعمل أعمالا صالحة غير الذي كنا نعمل، وهذا من المستحيل ولا يمكن. طيب، قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، قال المؤلف: يغشي الليل النهار بأن الليل يأتي على النهار فيغطيه ويذهبه، يغشي الليل النهار، أي يغطي الليل النهار. طيب، والنجوم والنجوم مسخرات، أي وخلق النجوم جاريات مجاريهن. قال بعدها: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تضرعا وخفية، قال يعني التضرع يعني الانكسار بين يدي الله، والخفية السر، وهذا هو المشروع في الدعاء أن يكون سرا. إذ نادى ربه نداء خفية. قال: لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إصلاحها بأي شيء؟ ببعثة الأنبياء، بإنزال الشرائع، بنشر الخير. يقول هنا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ذكر فيها ثلاث قراءات: بشرى يعني مبشرات، أو نشرا وهذه قراءة حمزة الكسائي، أو نشرا نشرا وهي قراءة ابن كثير. طيب، والمعنى واحد، يعني أرسل الله سبحانه وتعالى منتشرة في السماء ومبشرة بنزول الغيث. يقول: حتى إذا قلت سحابا ثقالا. قال: متى يكون السحاب ثقالا؟ قال: إذا كان فيه الماء. طيب، بقية الآيات واضحة. نأخذ الآن القصص القرآني، أو القصص التي ساقها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، بداية من قصة نوح عليه السلام. هو أول رسول أرسله الله إلى البشر. نعم، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال الحسن: يقول أعلم من الله أنه مهلكم ومعذبكم إن لم تؤمنوا، أو عجبتم أن جاءكم ذكر يعني وحي من ربكم على رجل منكم يعني على لسان رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون يعني إن آمنتم. ولعل من الله واجبه إنهم كانوا قوما عمين يعني عموا عن الحق. وقوله تعالى: وإلى عاد يعني وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا يعني أخوهم في النسب وليس بأخيهم في الدين. قال الملأ الذين كفروا من قومه يعني الرؤساء: إنا لنراك في سفاهة أي من الرأي، وإنا لنظنك من الكاذبين يعني كان تكذيبهم إياه بالظن. وأنا لكم ناصح يعني أدعوكم إلى ما ينفعكم أمين على ما جئتم به من عند الله. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح يعني استخلفكم في الأرض بعدهم وزادكم في الخلق بسطة يعني الأجسام والقوة التي أعطاهم. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس أي عذاب، فانتظروا إني معكم من المنتظرين أي أن عذاب الله نازل بكم. وقطعنا دابر الذين كذبوا أي أصلهم. وقوله تعالى: ولا في قصة ثمود ولا تمسوها بسوء أي لا تعقروها وبوأكم في الأرض يعني أسكنكم ولا تعثوا، قد مضى تفسيره في سورة البقرة. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم يعني استكبروا فأخذتهم الرجفة. قال الحسن: تحركت بهم الأرض فأصبحوا في دارهم جاثمين أي قد هلكوا. قال محمد: الجثوم أصله في كلام العرب البروك على الركب. وقوله تعالى في قصة لوط: إنهم أناس يتطهرون أي يتنزهون عن أعمالكم فلا يعملون ما تعملون. إلا امرأته كانت من الغابرين يعني من الباقين في عذاب الله. وأمطرنا عليهم مطرا يعني الحجارة التي رمي بها من كان خارجا من المدينة في حوائجهم وأسفارهم. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يعني بعد ما بعث إليكم النبي. ولا تقعدوا بكل صراط أي طريق توعدون يعني تخوفون بالقتل وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين يعني من أهلك من الأمم السالفة حين كذبوا رسلهم وسع ربنا أي ملأ ربنا كل شيء علما ربنا افتح بيننا وبين قومنا أي يحكم قال قتادة وإذا دعا النبي ربه أن يحكم بينه وبين قومه جاءهم العذاب كأن لم يغنوا فيها يعني يقيموا فكيف آسى يعني أحزن أي لا أحزن عليهم وقوله تعالى أخذنا أهلها بالبأساء يعني الجوع والقحط والضراء يعني الأمراض والشدائد ثم بدلنا مكان السيئة أي مكان البأساء والضراء الحسنة يعني الرخاء والعافية حتى عفوا أي كثروا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فلم يكن شيء يعنون ما كان يعد النبي به قومه من العذاب إن لم يؤمنوا وقوله تعالى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض قال قتادة يقول لأعطتهم السماء قطرها والأرض نباتها أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا يعني عذابنا بياتا يعني ليلا فقوله ضحى يعني نهارا وهم يلعبون قال محمد يقال لكل من كان في عمل لا يجدي وفي ضلال إنما أنت لاعب أي في غير ما يجدي عليك أفأمنوا مكر الله يعني عذابه أولم نهدي أي نبين وتقرأ يهد يبين الله الذين يرثون الأرض من بعدها يعني الذين أهلكوا من الأمم السالفة. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب هذه القصص الخمس التي ساقها الله سبحانه وتعالى ثم أردفها بقصة موسى عليه السلام وبسط الحديث عن قصة موسى في آيات كثيرة. قصص الخمس هي قصص الأمم السالفة أمم الغابرة وبدأ الله سبحانه وتعالى بقصة نوح ثم هود ثم صالح ثم صالح ثم بعد يعني بعد قوم صالح لوط ثم بعده شعيب عليه السلام. طيب يقول هنا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال لما جاءهم نوح عليه السلام قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه الملأ هم الأشراف سموا ملأ لأنهم يملؤون الأعين إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ونفي الضلالة الواحدة تقطع جميع الضلالات. يقول أنتم تقولون أنني في ضلال مصدر يعني أن الضلال قد أعمني أنا أقول ليس فيني ولا ضلالة واحدة حتى الضلالة واحدة ليست فيني وهذا قطع للنفي بقوة مثل ما لو قيل لك أعطنا تمرا هذا مصدر أعطنا تمرا تقول ليس عندي ولا تمرة هذا قطع بقوة. هنا قال ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال الحسن أعلم من الله أنه مهلككم ومعذبكم إن لم تؤمنوا هذا وجه تفسير أو يقال أعلم من الله ما لا تعلمون أي أن الله أوحى إلي بعلم لا تعرفونه ولا تعلمونه بما أوحى الله إليه من مما يتضمن النبوة والرسالة. قال أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم أي وحي الذكر هنا الرسالة الوحي على رجل منكم قال على لسان رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. يقول لينذركم العذاب الذي قد يحل بكم أو يكون مصيركم إلى النار ولتتقوا الله عز وجل وتبتعدوا عن عما حرم الله ولعلكم ترحمون أي يرحمكم الله رحمة تنقذكم من الهلاك. قال إن آمنتم قال ولعل من الله واجبة لعل وعسى من الله واجبة فإذا ولعل من البشر للترجي فإن كانت هذه من كلام نوح عليه السلام فهي للترجي وإن كانت من الله فهي فهي واجبة كما ذكر. قال فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. قال عموا عن الحق عمين أي عموا عن الحق. طيب قصة ثانية قصة عاد الذي أرسل الله إليهم هودا عليه السلام. قال أخاهم هود قال أخاهم في النسب وليس في الدين لأنهم كفار وهو مؤمن. قال الملأ هذه واضحة إنا لنراك في سفاهة أي في نقص عقل ونقص في الرأي وهذا هذا يعني يدل على يعني على أنهم يحتقرون الأنبياء ويصفونهم بالصفات السيئة وهم على أكمل وجه. قال وإنا لنظنك من الكاذبين. قال الظن هنا معناه الاعتقاد الجازم واليقين لأنهم هم لا يشكون في كذبه عندهم هم وإنما يعني يعتقدون اعتقادا جازما أنه كاذب ولذلك كذبوه ولم يقبلوا منه. قال هو أو قال يعني قال ليس بسفاهة مثل ما مر معنا ليس بسفاهة ولا سفاهة واحدة ولكن رسول من رب العالمين وبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. قال ناصح أدعوكم إلى ما ينفعكم وأمين على ما جاءني من الوحي واذكر جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح لأنهم استخلفهم الله بعد هلاك نوح لما أغرق قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة أي في الجسم لأن أجسامهم كانت قوية وهم الذين يقولون من أشد منا قوة. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أي عذاب. طيب قصة ثالثة قصة ثمود ونبيهم صالح عليه السلام وأعطاه الله المعجزة العظمى وهي الناقة ونهاهم عن التعرض لها بسوء لا تمسوها بسوء أي لا تعقروها ولا تؤذوها. ثم ذكرهم بنعم الله عليهم أن جعلهم خلفاء من بعد عاد وبوأهم في الأرض. قال أسكنهم والتبوأ الإقامة والسكنة. قال فاذكروا آلاء الله أي نعمه ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال تقدم تعثوا أي تفسدوا. طيب قال هنا فكذبوه فأخذتهم الرجفة. قال وقالوا ائتنا ما تعدون كنت من الصالحين كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة. قال تحركت بهم الأرض الرجفة تحت من تحت أرجلهم هزت بهم الأرض وتحركت بهم الأرض حتى سقطوا فأخذتهم الرجفة. وفي آيات أخرى أخذتهم الصيحة فصاح بهم جبريل رجفت بهم الأرض وصاح بهم جبريل فماتوا. قال فأصبحوا في ديار جاثمين. قال قد هلكوا والجثوم البروق على الركب. جثم إذا لم يتحرك. قصة الرابعة قصة لوط عليه السلام الذي أرسله الله إلى قرية سدوم وما حولها من القرى وكانوا يأتون الفاحشة التي لم يسبق لم يسبقهم أحد إليها فنصحهم وذكرهم فكان ردهم أنهم قالوا إن لوطا وآل لوط قوم يتطهرون يتنزهون عن أعمالكم فلا يعملون ما تعملونه. فقال الله سبحانه وتعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين أي من الهالكين. الغابر بمعنى الهالك الباقي في الهلاك. وأمطرنا عليهم مطرا. جاء تفسير المطر أن الله قال في آيات أخرى فأرسلنا عليهم حجارة من سجيل وفي آية أخرى من طين. طيب القصة الرابعة القصة الخامسة قصة شعيب عليه السلام مع قومه وهم أهل مدين. يقول ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي في كل طريق تخوفون الناس بالقتل والسلب والنهب. يقول وسع ربنا كل شيء علما، أي ملأ ربنا كل شيء علما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا، قال معنى افتح أي يحكم، وهو الفتاح الحاكم. فأخذتهم الرجفة، قال فأخذتهم الرجفة وأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. قال الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا، أي كأن لم يقيموا فيها. قال فكيف آسى على قوم كافرين، أي أحزن، والأسى الحزن، والاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا أحزن عليهم. قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر هذه القصص، قال وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، يعني ما أرسلنا من في قرية من نبي فدعاهم ثم أبوا وكفروا إلا عاقبهم الله بالجوع والقحط والأمراض والشدائد لعلهم يتضرعون، أي يرجعون إلى ربهم. ولما كشف الله عنهم وبدل مكان السيئة الحسنة، قال حتى عفوا أي كثروا واستصحوا، قالوا إن هذا يعني هذا الأمر يعني ليس له علاقة بالتوبة أو بالرجوع أو نحو ذلك، وإنما هذا أمر من الله. قال قد مس آباءنا الضراء والسراء ثم كشف عنهم. قال فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يخبر الله سبحانه وتعالى أن أهل القرى لو أنهم آمنوا وأخذوا بما جاءت به الرسل لكان ذلك خير لهم، ولفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض. قال السماء القطر والأرض النبات. طيب نأخذ بقية الآيات، تفضل. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يعني الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم فظلموا بها، أي جحدوا أن تكون من عند الله. فأرسل معي بني إسرائيل، وكان بنو إسرائيل في أيديهم بمنزلة أهل الجزية فينا. ونزع يده، أي أخرجها من جيب قميصه. قال الكلبي بلغنا أن موسى قال يا فرعون ما هذه بيدي، قال هي عصا فألقاها موسى فإذا هي ثعبان مبين قد ملأت الدار من عظمها. ثم أهوت إلى فرعون لتبتلع، فنادى يا موسى يا موسى، فأخذ موسى بذنبها فإذا هي عصا بيده. فقال فرعون يا موسى هل من آية غير هذه؟ قال نعم. قال ما هي؟ فأخرج موسى يده، قال ما هذه يا فرعون؟ قال هذه يده. فأدخلها موسى في جيبه ثم خرج فإذا هي بيضاء للناظرين، أي تغشى البصر من بياضها. قال أرجع وأخاه، أخشره وأخاه، وأرسل في المدائن حاشرين، يعني يحشرون السحرة، فإنما هو ساحر وليس سحره بالذي يغلب سحرتك. وقوله تعالى قالوا إن لنا لأجرا، يعني يعنون العطية. قال نعم وإنكم لمن المقربين، يعني في المنزلة. واسترهبوهم، أي أخافوهم، وجاءوا بسحر عظيم. قال فخيل إلى موسى أن حبال معصيهم حيات، فألقى موسى عصاه فإذا هي أعظم من حياتهم. ثم رقوا فازدادت حبال معصيهم عظما في أعين الناس، وجعلت عصا موسى تعظم وهم يرقون حتى أنفذوا سحرهم، فلم يبق منه شيء، وعظمت عصا موسى حتى سدت الأفق. ثم فتحت فاها فابتلعت ما ألقوا. ثم أخذ موسى عصاه بيده فإذا حبالهم وعصيهم قد ذابت، وذلك قوله فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، أي ما يكذبون. فوقع الحق، أي فظهر. قال الكلب وقال السحرة بعضهم لبعض لو كان هذا سحرا لبقيت حبالنا وعصينا. فألقي السحرة ساجدين، أي خروا، فبهت فرعون وخلى سبيل موسى ولم يعرض له. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، قلتم يا موسى اذهب واصنع شيئا

قالوا أرجه وأخاه، أي أخر، أخره وأخر أخاه حتى نحشر السحرة، لأنهم اتهموا موسى وهارون بأنهم سحرة. طيب، قال هنا، قال السحرة لفرعون إن لنا لأجرا، أي عطية، قال نعم وإنكم لمن المقربين، أي سأعطيكم ما تريدون وأقربكم مني، لأنه عرف أن موسى قد جاءه بشيء ليس له حيلة في ذلك. طيب، وجاءوا بسحر عظيم، أي السحرة، فخيل إلى موسى حتى وجد في نفسه خيفة، فخيل إلى موسى أن حبال عصيه حيات، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف. طيب، قال فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وألقي السحرة ساجدين، أي خروا، فبهت فرعون، قال فرعون إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. وفي آيات أخرى قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، يعني كأنه يقول اتفقتم أنتم وموسى على ذلك لتخرجوا منها أهلها. ثم قال هددهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، هل فعل بهم وقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو أنه لم يستطع أن يصل إلى ذلك؟ خلاف عند المفسرين، بعضهم أثبت أن فرعون فعلا قطع أيديهم ورجلهم وقتلهم، وبعضهم يقول لا، لأنه لم يستطع أن يصل إلى ذلك، والله أعلم. قال ويذرك وآلهتك، أي إلهك في قراءة، وكان فرعون يعبد الأوثان، أو يذرك وآلهتك أي إلهك، أي ما أنت تدعيه من الألوهية وقومك يعني يقدسونك ويعظمونك. طيب، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، هذا القول من بني إسرائيل قالوا لموسى، يعني هم يبينون أن فرعون كان يؤذيهم قبل أن يأتي موسى وبعد ما جاء. طيب، قال الله سبحانه وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، هذه العقوبات التي نزلت بفرعون وقومه، فأجلبت الأرض وهلكت المواشي ونقصت الثمار. قال فإذا جاءتهم الحسنة، أي العافية والرخاء، قالوا لنا هذه، أي لنا هذه ونحن أحق بها، وإن تصبهم سيئة بما، وإن تصبهم سيئة يطير موسى ومعه، أي شدة وعذاب وأمراض وفقر يطير، وقالوا هذا بسبب موسى ومعه، إنما أصابنا لشؤم موسى ومعه عندنا. قال الله عز وجل ألا إنما طائرهم عند الله، أي عملهم وأعمالهم وتطيرهم من الله سبحانه وتعالى، هو الذي قدر ذلك. طيب، ثم تحدوا، قالوا مهما تأتينا بآية من لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فعاقبهم الله بأن أرسل عليهم هذه الآيات العظيمة، قال فأرسلنا عليهم الطوفان، وهو ماء أرسله الله عليهم وأمطار شديدة، الطوفان والجراد معروف، والقمل قال هو الدبا، وهو القمل صغار حشرات صغيرة، قال والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجس، أي العذاب، إلى ولما وقع عليهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، أي إلى يوم الغرق. طيب، قال وأورثنا القوم الذين، عندما يعني أهلك الله فرعون، قال فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، قال الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. هم بنو إسرائيل كما ذكر، مشارق الأرض ومغاربة التي باركنا فيها قال هي أرض الشام في تفسير الحسن، وقيل هي مصر، والله أعلم. طيب، لعل نقف عند قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، وهذا وقت الميعاد لما جاوز بنو إسرائيل البحر وأغرق الله فرعون ومن معه، واستقروا في التيه وأنزل الله عليهم المن والسلوى وفجر لهم الأرض عيونا والحجر 12 عينا، واستقروا هناك وظلل الله عليهم الغمام. قال موسى لقومه إن الله قد وعدني أن ينزل علي كتاب، فذهب إلى ميعاد ربه. هذه القصة تأتينا إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.